تقعدي عليها عشان تحملي وحاجات زي كده. طيب فاللي انا عايزه اقوله يا اخوات عدم التعلق، عشان كده بنقول لما بيقعدوا يقولوا ايه يا بدوي يا تسوقي يا مش عارفه مين، نقول لها انت بتتعلقي بمين؟ تقول لك ده انا بدعي علشان ييسر لي حالي. لا تدعي الا من كان، خلي بالك معايا، حي حاضر قادر، ثلاثه لازم تحفظيهم زي اسمك، حي حاضر قادر. حتى وانت بتقولي يا نبي، يقول لك اللي يحب النبي يزق. ها اه والله بجد، اه يا عدوي وحاجات غريب كده، تمام؟ يعني هذا حتى اسم النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم، حتى لما تستعيني به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك ان تستعيني بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو حي؟ انك ميت وانه ميتون. هل هو حاضر؟ هل هو قادر في الوقت ده؟ حتى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ها بيقول لك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هي كانت رايحه تشتكي لمين؟ لا مش لله، مش لله، بتشتكي لله. لكن هي بتقول النبي عليه الصلاه والسلام اسالني ربك يجد لي مخرج، لان هو حلف علي ان انا كظهر امي. فبتقول لك ايه؟ يشتكي الى مين؟ الى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود قدامها حاضر وقادر ان هو يعمل لها كذا، خلاص؟ وحي. لكن الناس دي اتربت على التوحيد الخالص. تخيلي كده النبي صلى الله عليه وسلم وسطنا دلوقتي، هتشوفي بقى يعني ايه اللي هيحصل. تخيلي بقى فلازم الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا التوحيد يا اخواتي. اسال الله في هذه الجلسه ان يعلمنا التوحيد. طبعا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل السنه. اما الحي الذي لا يموت والميت الذي لم تخلي بالك بقى، قال لك ايه بقى؟ فصل لك ثلاث فئات. الحي الذي يموت، الحي الذي يموت، والميت خلاص الغير حي اللي هو الميت في القبور يعني، خلاص، والجمادات. نمسك واحده واحده. حي يموت، ناس كده تترك الله سبحانه وتعالى وتترك التقرب اليه سبحانه وتعالى، وتقعد ايه؟ تروح للشيخ الفلاني وتقعد جنبه، هو ده اللي هينفعني. ولما تيجي تكلميهم يقول لك ايه؟ بتقربنا الى الله زلفى. اصل ده اقرب لي ربنا، اصل ده صالح، اصل فلان ده النور بيشع من وشه يا بنت، بيشع كده. اقسم بالله لا يعلم خفاياه الا الله. شوفي اقسم بالله انا هون قدامكم لا يعلم خفاياي الا الله، ولولا ستر الله علي عليكم لفضحنا جميعا يا اخوات يوم هم بارزون. احنا دلوقتي مفيش حاجه بارزه مننا غير الظاهر، ولولا ستر الله علينا. فلماذا تتقربين بفلان الى الله؟ انت لا تعلمين، انت دعوتك بنفسك الى الله ادعى الى السماع. مش بيقول لك ما بيحسش بالايه؟ بالنار اللي كبشها. ادعي لنفسك. سيبكوا يا اخوات ويا بنات يا صغيرين من مواويل الفيس، ادعي لي. انا هفطر يا اولاد كمان ساعه الفطار، اللي عايز دعوه يكتبها. هو في ايه؟ هي بقت يعني ده بنزيون. اللي عايز دعوه يكتبها، انا عندي الكعبه. اللي عايز دعوه يقول لي ولا ادعيها له. تلاقي 500 طبعا تعليق، يا 5000 تعليق، ادعي لي بالله عليك اتجوز، ادعي لي مش عارفه اطلع حج، ادعي لي مش. هي بقت كده. اين التوحيد يا اخوات؟ نرجع نقول ايه؟ لا اصل احنا مش اصل احنا متوكلين، بس ايه؟ وانا مش هطلب من فلان يرقيني. طب ايه انت بتتكلمي في ايه؟ ما هذا كل حاجه بقت على المشاع كده، ادعي لي وادعي لك وكل شويه نزل سوره ابويا، والله يرحمك يابا، وانت كنت مش عارف ادعوا لابويا. في ايه يا جماعه؟ انت حزينه خلي حزنك جواكي، فرحان خلي فرحتك جواكي. لماذا تطلبين من الناس في كل ثانيه فهمتوا ثانيه ان هم يشاركوكي احزانك واطراحك وافراحك؟ ليه؟ ليه؟ وهل تعتقدين ان الناس لما هيشوفوا صوره ابوكي عارفه بتقال ايه؟ ايه ده انا ابوها؟ والله العظيم هو ده اللي بيحصل. كل شويه تنزل صوره ابوها الله يرحمك يا ابوها، الذكرى 27 لاوا، ادعوا لاوا. الناس كل ما يشوفوا صوره ابوها ايه ايه؟ ما وراهاش غير ابوها، ربنا يرحمها يا ستي. انا بقول لك الواقع يا اختي الحبيبه، بلاش تدخل يعني اقول ايه؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا. هذا الحي الذي يموت، اتفضل. الدعاء اللي هو مستجاب لو حد لو 70 تقريبا حد بيطلب دعاء او حاجه زي كده. 70 دعاء او بظهر الغيب، مش هعرف امسك الميكروفون اقول يا ناس ادعوا لي. هم الناس بيدعوا لك من نفسهم بظهر الغيب، مش لازم نطلبها يعني. يعني مش لازم اوقف كده اقول ايه يا جماعه اللي يحبني يدعي لي، مش كده يا اخويا. وبعدين بيقول لك ايه؟ بظهر الغيب، يعني من جوايا. على فكره يا اخويا انا عايز اقول لك على حاجه، ان الله لا يقبل دعاء القلب اللاهي. اهم حاجه حضور القلب، ان انا ابقى فعلا حاسه ان انا عايزه ادعي لفلان. مفيش مانع ان انا اقول ادعي لي، وانا اول واحده بقول لكم ادعوا لي، مفيش مشكله. اسال الله ان يسترني واياكم. ايوه طبعا. وانا ما بقولش لا اخوات الام والاب، مش ام واب جمهوريه مصر العربيه كلها، لان انا بشوف دلوقتي على الفيس مهازل يعني. طيب يبقى ده الحي الذي يموت. طيب الميت بقى في قبره، الميت الذي ايه اللي هو غير حي، ياما بقى اخوات ياما بنشوف حتى الان برضه لما بعمل جلسات توحيد بلاقي الناس بيسمعوا الكلام بتاعي كانه تناصر. معقول يا استاذه؟ طب واحنا لما نروح على القبر مش عارف ايه، دي امي بتقول لي روح عند القبر الفلاني وادعي عشان ربنا يستجيب لك. طب خلاص انا خلصت تمام. ليه؟ طب وليه؟ تقول لك لا اصل هو ادعى للقبول عشان الشيخ الفلاني ده كان راجل مبروك وعاملين له مقام كده وبتاع مش عارف ايه. دي حقيقه على فكره حتى الان. هذا هذا هذا ميت لا ينفع ولا يضر، ما هذا؟ وانت اصلا لم تكوني تعرفه عمل، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع زياره قبره فيه كلام واختلف الصحابه فيها. فالموضوع يعني موضوع جلل يا اخواتي، الموضوع مش سهل، فانتقي توحيدك. طيب تالت حاجه الجمادات، ودي الحاجه اللي هختم بيها. الجمادات يا اخوات والتنميه البشريه والكلام اللي بيجي لنا من وراها، الله يرضى عليكم ويديكم الصحه. شويه مش عارفه حجاره تحطيها في كيس علقيها مش عارفه فين هتجيب لك مش عارفه طاقه ايجابيه. الطبق المدور في طاقه ايجابيه والطبق المربع في طاقه سلبيه. حط التلاجه في المطبخ على قفاها هتطلع لك مش عارفه عامله ازاي. يا ما هذا؟ ما هذا؟ المسح بالملح وتجيب المية وتحطي فيها ملح وتمسحي بالملح طاقة إيجابية، ما تمسحيش بالسكر هتلاقي طاقة سلبية. الطاقة الإيجابية النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها، قرأي سورة البقرة فلا يستطيعها السحرة خلاص البطل البطلة تمام، والشياطين ويفر منها الشياطين و و و و. تحصني بأذكار الصباح والمساء، إلزمي فروضك في مواعيدها، إلزمي قرآنك، إلزمي تقوى الله، هي دي الطاقة الإيجابية. لكن تقولي لي علقي حجرتين في مش عارفة الجزء الشرقي الشمالي الجنوبي الغربي من الشقة، هيجيلك مش عارفة إيه؟ اعملي مش عارفة إيه جوزك مش عارفة يبقى خاتم في صباعك؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذه الجمادات التي تتعلق بها القلوب، موضوع المسح بالمية والملح يا أخوات خرافات وشركيات، تاني بقولها، لأن الناس كتير يقولوا لي حتى الشيوخ بيقولوا لهم هذا الكلام خطأ، ولو الشيخ واقف على إيه بقول لك خطأ طالما ليس فيه دليل من السنة والقرآن. بتتول بقى في ميك ماليش دعوه، المهم يبقى في حاجه ما فيهاش عقيده، لان اللي بيمسح بالملح ده بيمسح بعقيده ان هو ده حاجه مقصوره في الدين، هذا ليس من الدين. امسحي بقى بعد كده اي حاجه بقى عشان النمل ماليش دعوه الجهاز حتى. خلاص يا اخوات؟ يبقى دي ايضا من الاشياء التي يجب ان ننظر اليها. فهو الحي سبحانه وتعالى كما قال في سوره غافر، هو الحي الذي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين ان جعل نفسه حيا وجعل نفسه واحدا نتقرب اليه بشتى الطرق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يتوكلون على الحي القيوم ونتبع بحمده. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.